هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب كتب هذه الحلقة وأخرجها لكم رضا سليمان. هل أقمت العقيقة لطفلك بالأمس؟ نعم، وكان يوما حافلا مليئا بشتى أنواع الطعام بالطبع، وبوجود الأصدقاء والأقارب. لقد رفرفت السعادة على الجميع بعدما التقينا وتحدثنا كثيرا. ولكن هناك سؤال يحيرني، علي أجد إجابته عندك. وما هو؟ العقيقة ماذا تعني؟ لقد سألت أحد رجال اللغة فأجاب: العقيق هو ما يخرج من بطن المولود حين يولد، والجمع أعقاء، ومنه اشتقت كلمة عقيقة، وهي مأدبة طعام تقام سابع أيام الولادة. والمأدبة كل طعام يصنع لدعوة، ويقال أدبت أودب إيدابا وأدبت أدبا. وفي ذلك قال طرفة: نحن في المشتات ندعو الجفلا، لا ترى الآدب فينا ينتقر. والآدب صاحب المأدبة، والجفلا دعوة العامة، والنقر دعوة الخاصة. ليكن حديثنا اليوم إذن عن الولائم والطعام. ليكن. ماذا لديك في هذا الجانب من أيام العرب وعاداتهم؟ لنبدأ بأسماء أطعمة العرب، فقد كانت العرب تطلق على كل طعام اسما خاصا يتفق مع المناسبة التي يقام من أجلها، وهي الوليمة هي طعام العرس، والنقيعة هي طعام يصنع عند قدوم الرجل من سفره، ويقال أنقعت إنقاعا، والإعذار هو طعام الختان. وماذا عن صفة الطعام وفضله؟ في ذلك قيل: أكرموا الخبز، فإن الله سبحانه وتعالى سخر له السماوات والأرض، وكلوا سقط المائدة. وقال الحسن لفرقد السبخي: بلغني أنك لا تأكل حلوى الفالوذج. يا أبا سعيد، أخاف أن لا أؤدي شكرا. يا لئيم، وهل تؤدي شكر الماء البارد في الصيف والحار في الشتاء؟ أما سمعت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم؟ وقيل لشريح القاضي: أيهما أطيب، حلوى اللوز أم حلوى الجوز؟ حلوى اللوز أم حلوى الجوز؟ نعم، والله لا أحكم على غائب. وحضر أعرابي طعاما عند عبد الأعلى بن علي بن عامر، فلما وقف الخادم يصف أنواع الطعام الموجودة صرخ الأعرابي قائلا: أصلحك الله، أصلحك الله، أمر غلامك أن يسقيني ماء، فقد شبعت من مجرد وصف الطعام. وقال الأحوص لجرير لما قدم المدينة: ما ترى أن نعد لك؟ شواء وطلاء وغناء. وقال مساور الوراق في وصف الطعام: وفريدة ملمومة قد سقفت من فوقها بأطايب الأعضاء وتزينت بتوابل معلومة وخبيصات كالجمان نقاء. هذا الثريد وما سواه تعلل، ذهب الثريد بنهمتي وهوائي، فإذا مرضت فداوني بلحومها، إني وجدت لحومهن دوائي. وعن آداب الطعام قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ويشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وقال صلى الله عليه وسلم: سموا إذا أكلتم واحمدوا إذا فرغتم. وقال خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. وكان فرقد يقول لأصحابه: إذا أكلتم فشدوا الأزر على أوساطكم، وصغروا اللقم، وشددوا المضغ، ومصوا الماء مصا، ولا يحل أحدكم إزاره فيتسع معاه، وليأكل كل واحد من بين يديه. وكان ابن هبيرة يباكر بالغداء، فسئل عن ذلك فقال: إن فيه ثلاث خصال، أما الواحدة فإنه ينشف المرة، والثانية يطيب النكهة، والثالثة أنه يعين على المروءة. وكيف يعين على المروءة يا سيدي؟ إذا خرجت من بيتي وقد تغديت لم أتطلع إلى طعام أحد من الناس. وقال مسلمة بن عبد الملك لملك الروم: ما تعدون الأحمق فيكم؟ الأحمق؟ نعم، بأي صفة تعرفونه؟ الأحمق هو الذي يملأ بطنه من كل ما وجد. وحضر أبو بكرة سفرة معاوية ومعه ولده عبد الرحمن، فرآه يلتقم لقما شديدا، فلما كان بالعشي راح إليه أبو بكرة فقال له معاوية: ما فعل ابنك التلقامة؟ لقد مرض. مثله لا يعدم العلة. ورأى أبو الأسود الدؤلي رجلا يلتقم لقما منكرا فقال له: ما هو اسمك يا رجل؟ اسمي لقمان. الله، صدق الذي سماك. ورأى أعرابي رجلا سمينا فقال له: أرى عليك قطيفة من نسج أضراسك. وقال أعرابي آخر: كنت أشتهي ثريدة دكناء من الفلفل، رقطاء من الحمص، لها جناحان من اللحم، لأضرب فيها كما يضرب ولي السوء في مال اليتيم. وقيل لميسرة الأكول: كم تأكل كل يوم يا ميسرة؟ من مالي أم من مال غيري؟ من مالك. رغيفين. ومن مال غيرك؟ أقول لهم اخبزوا واطراحوا. وقال الأصمعي: كنت يوما عند هارون الرشيد فقدمت إليه فالوذجة فقال: يا أصمعي، لبيك يا أمير المؤمنين، حدثني بحديث مزرد أخي الشماخ. يا أمير المؤمنين، إن مزردا كان رجلا جشعا نهما، وكانت أمه تؤثر عيالها بالزاد عليه، وكان ذلك مما يضر به ويحفظه. فذهبت أمه يوما إلى منازل أهلها وخلفت مجردا في بيتها ورحلها، فدخل الخيمة وأخذ صاعين من الدقيق وصاعا من العجوة وصاعا من السمن، وضرب بعضه ببعض وأكله، ثم جلس يقول: ولما مضت أمي تزور عيالها أغرت على العكم الذي كان يمنع، خلطت بصاعي حنطة صاع عجوة إلى صاع سمن فوقه يتربع، ودبلت أمثال الأثافي كأنها رؤوس رخال قطعت لا تجمع، وقلت لبطني: أبشر اليوم، إنه حمى أمنا مما تفيد وتجمع. فضحك هارون الرشيد حتى استلقى على ظهره. وقال حميد الأرقط وهو المشهور بهجائه للضيف، فقال يصف أكل الضيف: ما بين لقمته الأولى إذا انحضرت، وبين أخرى تليها قيد أظفوري. وقال في موضع آخر: لا أبغض الضيف ما بي جل مأكله، إلا تنفجه حولي إذا قعد، ما زال ينفخ جنبيه وحبوته حتى أقول: لعل الضيف قد ولد. أجمعت الأطباء على أن رأس الداء كله إدخال الطعام على الطعام، وقالوا: احذروا إدخال اللحم على اللحم، فإنه ربما قتل السباع في القفر، وأكثر العلل إنما يتولد من فضول الطعام. وقيل لآخر: ما أفضل الدواء؟ فقال: أن ترفع يدك عن الطعام وأنت تشتهي. وقال رجل من أهل الشام لرجل من أهل المدينة: عجبت منكم أن فقهاءكم أظرف من فقهائنا، ومجانينكم أظرف من مجانيننا. أو تدري من أين ذلك؟ لا والله لا أدري. من الجوع. ألا ترى أن اللعود إنما صفى صفوته لما خلا جوفه؟ وقال الجاحظ: كان أبو عثمان الثوري يجلس ابنه معه يوم الرأس، وكان له يوم معروف يأكل فيه رأسا لا محال، فجلس مع ابنه يقول له: أي بني، والله ما أدى حق الركوع والسجود ذو كظة، ولا خشع لله ذو بطنة، والصوم مصحة، والوجبات عيش الصالحين. أي بني، لأمر ما طالت أعمار الهند وصحت أبدان العرب، ولله ضر الحارس بن كلدة إذ زعم أن الدواء هو الأزم، فالداء كله فضول الطعام، فكيف لا ترغب في شيء يجمع لك صحة البدن وذكاء الذهن وصلاح الدين والدنيا والقرب من عيش الملائكة؟ أي بني، لما صار الضب أطول عمرا؟ ذلك لأنه يتبلغ بالنسيم، ولما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الصوم وجاء، إلا لأنه جعله حجابا دون الشهوات. فافهم تأديب الله عز وجل وتأديب رسوله عليه الصلاة والسلام. وسأل عبد الملك بن مروان أبا المفوز: هل أضخمت قط يا أبا المفوز؟ لا يا أمير المؤمنين. وكيف ذلك؟ لأننا إذا طبخنا أنضجنا، وإذا مضغنا دققنا ولا نقض المعدة ولا نخليها. وقيل للبزرج مهر: أي وقت فيه الطعام أصلح، أما لمن قدر فإذا جاع، وأما لمن لم يقدر فإذا وجد. من القليل أن نجد طعاما نافعا في حال، إلا ويكون ضارا في الأخرى. وفي هذا قال الحكماء: ألا ترى أن الغيث الذي جعله الله رحمة لخلقه وحياة لأرضه قد يكون منه السيول المهلكة والخراب المخيف، وأن الرياح التي سخرها الله مبشرات بين يدي رحمته قد أهلك بها قوما وانتقم من قوم. وفي هذا المعنى قال حبيب الطائي: ولم تر نفعا عندما ليس ضائرا، ولم تر ضرا عندما ليس ينفع. وقال خالد بن صفوان يوما لخادمه: اسمع، أطعمنا جبنا فإنه يشهي الطعام ويهيج المعدة، وهو حمض العرب. يا سيدي، ما عندنا منه شيء. لا بأس عليك، فإن الجبن يقدح الأسنان ويشد البطن، فلا حاجة إليه. كان المروزي يقول لزواره إذا أتوه: هل تغديتم اليوم؟ فإذا قالوا نعم قال: والله لولا أنكم تغديتم لأطعمتكم لونا ما أكلتم مثله، ولكن ذهب الطعام الأول بشهوتكم. وإن قالوا لا لم نتغدى قال لهم: والله لولا أنكم لم تتغدوا لسقيتكم شرابا ما شربتم مثله من قبل. فلا يصير في أيديهم منه شيء. وكان ثمامة إذا دخل عليه أصحابه وقد تعشوا عنده جلس بينهم متفاخرا وهو يسألهم: كيف كان مبيتكم ومنامتكم الليلة الماضية بعدما تناولتم طعام العشاء عندي؟ إنني نمت ليلتي يا ثمامة في هدوء وسكون. طبعا يا رجل، النفس إذا أخذت قوتها اطمأنت. أما أنا فلم أنم ليلتي يا ثمامة. لم تنم ليلتك. إنه من إفراط القوة والإسراف من البطنة. أخبروني عن شربكم للماء بعد هذا العشاء الذي تناولتموه عندي. كثيرا كثيرا يا ثمامة، شربت من الماء الكثير وكان له لذة حسنة. طبعا التراب الكثير لا يبله إلا الماء الكثير. أما أنا فلم أشرب من الماء غير القليل. بالطبع يا رجل، لقد أكلت من طعامي حتى إنك لم تترك للماء مدخلا. نعم الطعام طعامك يا ثمامة. إنني دائما وأبدا أضع أمام عيني قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العظيم. ومن طرائف البخلاء في مجال الطعام ما قاله دعبل الشاعر: كنت يوما عند سهل بن هارون فأطلت الحديث على عمد حتى نهشه الجوع وأضر به، فدعا بغذائه، فإذا الغلام يأتي بصحفة قديمة فيها مرق لحم ديك قد هرم، لا تحذ فيه السكين ولا تؤثر فيه الضرس، فأخذ قطعة خبز وأخذ يقلب المرق في كل اتجاه، فإذا به لم يجد رأس الديك، فاغتم غما شديدا ونظر إلى خادمه وسأله: ها؟ أين رأس الديك؟ رميت به يا سيدي سهل. ولما رميت به؟ لم أظنك تأكله أو تسأل عنه يا سيدي سهل. ولأي شيء ظننت ذلك؟ والله إني أبغض من يرمي رجل الديك، فما بالك بمن يرمي رأسه؟ ألا تعلم أن الرأس رئيس الأعضاء، وفيه الحواس الخمس، ومنه يصيح الديك، وفيه العين التي يضرب بها المثل في الصفاء، حيث يقال أصفى من عين الديك. كل ذلك يا سيدي سهل. ليس هذا فقط يا غبي، ألا تعلم أن دماغه عجيب لوجع الكلية، ولم يرى قط عظام أهش من عظام رأسه، فإن كان قد بلغ من جهلك ألا تأكله فعندنا من يأكله. هيا انظر أين رميته. والله والله ما أدري أين رميته يا سيدي سهل. لكني والله أدري، لقد رميت به في بطنك أيها النهم الذي لا يهتم إلا ببطنه. كان للمغيرة بن عبد الله الثقفي وهو والي الكوفة جدي يوضع على مائدته بعد الطعام، لا يمسه هو ولا أحد ممن يحضر، فحضر أعرابي فبسط يده وأسرع في الأكل، فقال له المغيرة: ماذا يفعل هذا الرجل؟ يا أعرابي يا أعرابي، إنك لتأكل الجدي بحرم كأن أمه أنطحتك. أصلحك الله، وأنت تشفق عليه كأن أمه أرضعتك. دخل أشعب على والي المدينة زياد بن عبد الله الحارثي فحضر طعامه، وكان له جدي على مائدته لا يقربه كل من حضر، فمد إليه أشعب فمزقه وأكل منه، فقال له زياد: يا أشعب، إن أهل السجن ليس لهم إمام يصلي بهم، فإن رأيت أن تكون لهم إماما تصلي بهم فإن في ذلك أجرا. إمام في السجن؟ أيفعل ذلك بي لأني أكلت من الجدي؟ ماذا تقول يا أشعب في هذا الأجر؟ والله ما أحب هذا الأجر يا سيدي، وأعلم أن زوجتي طالق إن أنا أكلت لحم جدي عندك حتى ألقى الله. وتشاجر اثنان من البخلاء: إيه، إنها عظامي أنا، وأنا وضعتها هنا. ولقد وجدتها ووضعتها هنا، ولن تأخذها. سوف أخذها وإن تطلب الأمر عن أن. يا رجال يا رجال يا رجال، ما بالكما؟ لما تتشاجران هكذا في عرض الطريق؟ احكم بيننا يا سيدي. في ماذا؟ إن صديقا لي زارني واشتهى أن يأكل لحم رأس، فاشتريته له وتغدينا، ثم أخذت عظام الرأس ووضعتها عند باب داري أتجمل بها عند جيراني. ثم ماذا؟ جاء هذا وأخذها ووضعها أمام باب داره ليوهم الناس أنه هو الذي أكل الرأس. والله ما رأيت أحمق منكما. مر رجل بأبي الأسود الدؤلي وهو يقول: من يعشي جائعا؟ من يعشي جائعا؟ إلي بهذا الرجل الجائع. فاستقبله أبو الأسود وأتاه بطعام كثير وقال: كل كل يا مسكين حتى تشبع. فلما أكل السائل وقف ليخرج. أين تذهب أيها الرجل الطيب المسكين؟ جزاك الله خيرا يا سيدي، سوف أذهب إلى أهلي. لا والله لن أدعك تؤذي المسلمين الليلة بسؤالك. أيها الخادم، أمرك يا سيدي. قيد هذا الرجل واطرحه في حجرة وأغلق الباب عليه حتى الصباح. ها. ونزل بابن أبي حفصة ضيف باليمامة. ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل اليوم مع هذا الضيف؟ إنه من المؤكد يريد أن يأكل ويشرب. نعم، فمن أين لي بقراه في هذه الليلة؟ أفضل شيء هو أن أهرب من هذه الدار وأتركها له. فلما علم الضيف ذلك خرج واشترى ما يحتاجه، ثم رجع وكتب إليه: يا أيها الخارج من بيته وهاربا من شدة الخوف، ضيفك قد جاء بزاد له، فارجع تكن ضيفا على الضيف. وذهب أحدهم لابن المقفع يدعوه إلى وليمة ويلح عليه فيقول: لا بد أن تأكل عندي يا سيدي ابن المقفع، لا بد، لا بد، وأن أنال هذا الشرف العظيم. لا داعي يا رجل لذلك، فقد علمت مقدار محبتك لي وكفى، فلا تكلف نفسك شيئا. أتراني أتكلف شيئا؟ لا لا والله، لا والله، لن أقدم لك إلا ما هو عندي. هيا يا سيدي، هيا ولا تتثاقل علي. فلم يزل به حتى أجابه وأتى به إلى منزله، فإذا ليس عنده إلا كسر يابسة وملح جريش، فقدمه له. وبينما ابن المقفع يتحامل على نفسه ويأكل، إذا بسائل على الباب: يا أهل الدار، أطعم الجائع الفقير. اذهب يا رجل، رزقك الله من مكان آخر. يا سيدي، إنني أتدور رجوعا، أعطني أي شيء. أوه، قلت لك اذهب من هنا. يا سيدي، والله والله لئن خرجت إليك لأدقن ساقيك. ماذا؟ أرح نفسك أيها السائل وانجو، والله لو علمت من صدق وعيده ما علمت أنا ما وقفت ببابه قط ولا راجعته في كلمة واحدة. واشترى رجل دارا، وبينما هو في أول يوم له فيها وقف ببابه سائل: يا سيدي، أطعمني مما أطعمك الله. صنع الله لك ورزقك من مكان آخر. ثم وقف سائل ثان فقال له الرجل نفس ما قاله لسابقه، ثم وقف ثالث وتكرر نفس الأمر، فجلس مع ابنته وقال: أطعمني أطعمني أطعمني، ما هذا؟ ما أكثر السؤال في هذا المكان؟ يا أبتي، ما دمت تمسكت لهم بهذا القول فما تبالي كثروا أم قلوا. وقال جرير في طعام البخلاء: قوم إذا أكلوا أخفوا كلامهم واستوثقوا من رتاج الباب والدار، قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم صب الماء عن ناري. وقال آخر عندما نزل ضيفا مع آخرين يصف أهل المنزل وما حدث لهم: فبتنا كأن بينهم أهل مأتم على ميت مستودع بطن ملحد، يحدث بعض بعضنا بمصابه ويأمر بعض بعضنا بالتجلد. وأخيرا قال شاعر فكه: ذهب الكرام فلا كرام، وبقي الغطاريف اللئام، من لا يقل ولا ينيل ولا يشم له طعام. قطوف الأدب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة وأخرجها لكم رضا سليمان. الهندسة الإذاعية أبو بكر المهدي، وشارك في التقديم من أسرة المذيعين أمنية عزمي أحمد صابر.